آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية، كل الخلائق حاضرة، كل السرائر بادية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وعلى سنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. في هذه الدنيا لا بد للمسلم أن يكون نظره ومطلبه أخره، لأن في ذلك السعادة في الدنيا والآخرة. وذلك أن هذه الدنيا مهما طلبت منها ومهما حصلت منها فإنها إلى زوال، وإن هذا العمر الذي تعيشه حتى لو قدر بمئات السنوات فإن العاقبة الأخرى الآخرة، والعاقبة للمتقين أي العاقبة الحسنى لمن اتقى الله سبحانه وتعالى. فهذه القاعدة ركز عليها الرب سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، وحث عليها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك كما قال الله عز وجل عن هؤلاء الكافرين أنهم لو حصلوا ما حصلوا في هذه الدنيا فإن هذا متاع، متاع من متاع الدنيا، هذه الأموال التي حصلوها وهذا الثراء الذي جنوا فإنه إلى زوال بلا شك. ولكن الحقيقة، الحياة الحقيقية هي الحياة التي قال عنها الله سبحانه وتعالى والآخرة عند ربك للمتقين. والفرق بين ما يقصدونه أو ما ينالونه في هذه الآخرة في جنة الله عز وجل نعيم مقيم وسعادة أبدية لا يسأمون فيها ويتنعمون فيها نعيما خالدا لا يسألون منه أبدا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا يحقق المسلم هذا المطلب العظيم وهذا الخير العظيم من رب سبحانه وتعالى. ومن الأشياء التي تؤلف الواحد وتهمه إذا نظر إلى أهل الثراء والغنى نظر إعجاب أو نظر غبطة، فهذا الأمر يعني دلل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لا ننظر إليه في الدنيا. إذا وجدنا من هو أعظم منا وأكبر منا في أمور الدنيا في رياسة أو في موقف أو في مال وغنى أو في غير ذلك من أمور الدنيا فإننا لا ننظر إليه، لأن هذا يدعونا إلى النزل والاحتقر نعم الله عز وجل علينا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: انظروا إلى من هو، لا تنظروا إلى من هو، لا تنظروا إلى من هو أعلى منكم أو إلى من هو فوقكم، وانظروا إلى من هو أسفل منكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. هذا في أمور الدنيا. أما في المطالب الأخروية والمطالب الأخروية فإننا ننظر إلى الأعلى، ننظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ننظر إلى قدوتنا عليه الصلاة والسلام، ننظر إلى الصالحين، إلى العباد، إلى الزهاد، إلى العلماء، إلى الأئمة، إلى الذين يتقون بعمل صالح وقول حسن، إلى من هو ذو أخلاق حسنة حتى نقتدي بهم ونسير معهم أو خلفهم ووراءهم إلى جنة الله سبحانه وتعالى. لا تعجب من تكالب الناس على الدنيا وتسارعهم إليها، وإذا فاتك شيء منها لا تحزن أبدا، فإن هؤلاء غالبا أهل الثراء يقعون في المحرمات الصريحة، بل بعضهم هو أشد، يعني حصل ما حصل من الأموال في الغالب عند فيهم صادقون، فأعني الناس الذين يعني غلب عليهم الثراء وغلب عليهم الغنى راضيهم، حصلوا ما حصلوا بطرق المنتهية، بأكلهم الربا، بأكلهم أموال الناس بالباطل، فزادت ثرواتهم وزادت أموالهم بهذه الطرق. والأقدر من ذلك من زاد المال بالطرق التي تعتبر حيلة، يرتكب الحيل من أجل أن يرتكب ما حرم الله عز وجل عليه بصورة الشيء الحلال. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حذرنا من ذلك، لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، ما حرم الله عز وجل عليهم بأدنى الحيل. وتعرفون قصة أصحاب السبت، هؤلاء كانوا على قرن حضرة البحر، كانوا على قرن السلوك في قرية، وكانوا من صيادي الأسماك، فحرم الله عز وجل عليهم الصيد يوم السبت، وباقي الأيام فإن حلال، يصيدون في يوم الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، يصيدون، ولكن إذا دخل يوم السبت فإنه حرم عليه. وكان من ابتلاء الله عز وجل لهم أو عليهم أن جعل الأسماك تقطع وتكثر وتعمر في يوم السبت، ولكن في بعض الأيام تسيح في البحر لا يوجد لها أثر كأنها ليست فيه، وهذا من ابتلاء الله عز وجل عليه. فجعل هناك قرب هذا الساحل ساحل البحر، جعل مثل الأحواض مثل الجابيات، بحيث أنها في يوم الأحد والاثنين تدخل هذه الأسماك إلى هذه الجابية أو إلى هذا الحوض ولا يمسونها، ما يتعرضون لها، فتكثر الأسماك ثم يرتد الماء إلى البحر، فيبقى السمك في هذه الأحواض، يعني لا تستطيع أن ترجع إلى البحر لقلة المياه وكثرة الوحش. فإذا جاء يوم الأحد التقطوا هذه الأسماك، وهذا من الحيلة التي استخدموها. ماذا فعل الله عز وجل؟ من يعرف؟ قولاً بكارة. أحسنت، لأن الله سبحانه وتعالى مسخهم إلى طرف، نسأل الله العافية والسلامة. وقال بعض السلف إن هذه الأمة من إذا ارتكب ما حرم الله عز وجل عليه بالحيلة فإن الله عز وجل يمسخه في قلبه إذا ترى إلى قرد إلى قرد، نسأل الله العافية والسلام. فالمقصود أن الإنسان ينظر النظر العلوي، النظر الأخروي، حتى ينال السعادة، ينالها في الدنيا وينالها في الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.